بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب النكاح من كتاب منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة أبو الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترط أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحو كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق شروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الشروط في النكاح. المقصود بهذه الشروط هي الشروط التي يضعها المتعاقدان، فهي من وضع المتعاقدين، وليست هي الشروط في النكاح التي يراد بها شروط النكاح. شروط النكاح هذه من وضع الشارع، تأتي في الكتاب والسنة، اشتراط الولي واشتراط الشهود، الله عز وجل هو الذي أمر بذلك. فعندنا شروط للنكاح وعندنا شروط في النكاح. فالشروط التي للنكاح قد مر الكلام حولها، كالولي في النكاح، وكالشاهدين، وكتعيين الزوجين. أما هذه يقصد بها ما يضعه المتعاقدان، الزوج أو الزوجة، عند النكاح. وهذا هو الفرق، وهناك فروق أخرى أيضا. من هذه الفروق أيضا أن هذه الشروط فيها ما هو صحيح وفيها ما هو فاسد. قد تضع المرأة شرطا فاسدا، تقول له مثلا: تزوجني زواج متعة، أو تزوجني وحللني لزوجي الأول، هذه شروط فاسدة لا يجوز. أو تقول له مثلا: تزوجني وقد قبلت بك على ألا تطأني، لا يحصل وطأ. إذن هذا هو الفرق في الشروط، منها الصحيح ومنها الفاسد، وهي من وضع المتعاقدين، بخلاف الشروط التي شروط النكاح، هذه من وضع الشارع من الكتاب والسنة. كذلك هذا يكون لازما في العقد، هذه الشروط لو اشترطت وهي شروط صحيحة مباحة، فتلزم الطرفين أن يلتزموا بها، عليهم ويجب أن يلتزموا بها. وقد تسقط، وهذه أيضا من الفروق، إذا أسقطها أحد الطرفين، يقول: أنا اشترطت عليك شرطا وأنت قد وافقت، الآن أنا أعفو عنك أو أسقط عنك هذا الشرط، بخلاف الشروط النكاح، فهذه كلها من وضع الشارع لا تسقط. إذن هذه بعض الفروق في معنى الشروط في النكاح التي يأتي بها المتعاقدان، وشروط النكاح التي تأتي في الكتاب والسنة يشترطها الله عز وجل. قال: وهي قسمان: صحيح، يعني شروط صحيحة، مثالها كاشتراط ألا يتزوج عليها، تقول له: أنا قبلت بك وموافقة على الزواج، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا تعدد. إن وافقت فأنا موافقة على هذا النكاح، فإن أبيت فقل لي من الآن قبل العقد فأنا لا أرتضيك زوجا، هذا الشرط الأول. أو لا يتسرى، لا تأتي بإيماء أما التسري مقصود به أن يأخذ أو أن يتخذ السراري، جمع سرية، والسرية هي التي هي عبارة عن أمة، والله أباح الإماء بنص القرآن: أو ما ملكت أيمانكم. فتقول له: قبلت الزواج بشرط ألا لا تطأ ولا تأتي بأمة. قد يشتري أمة للتجارة، قد يشتري أمة للخدمة، أما أن يطأ تقول له لا أقبل بذلك. ولا يخرجها عن دارها، تقول له هذا البيت أريد أن أسكنه ولا أخرج عنه، أبقى هنا وأموت هنا، إن قبلت فأنا قبلت بك زوجا وإلا فلا. هذا كله قبل العقد. أو بلدها، لا أخرج من المدينة، سأبقى هنا، إن أحببت عشت معي هنا وإلا لا أقبل بك زوجا. أو زيادة مهر أو نفقة، يعني متعارفين على المهر أنه كذا وكذا مقدار معين، فهي تقول له لا أنا أريد زيادة، إن أحببت قبلت بك زوجا وإلا فلا، فيقول لا بأس سأزيدك في المهر فيقبل بهذا الشرط. أو تقول له النفقة معروفة عند الناس أن مقدارها كذا وكذا، أنا أريد زيادة، فإن قبلت وإلا لا أريدك، فقبل وقال لا بأس أزيد في النفقة. المؤلف جعل هذه الشروط كلها شروط صحيحة، وابن قدامة لما تكلم عنها جعل هذه من مسائل الإجماع. لماذا؟ يقول لأن هذا جاء عن عمر وصح عنه، فكان إجماعا بين الصحابة، وهو الشروط التي متعلقة بالبقاء في الدار أو البقاء في البلد أو عدم التسري أو كذلك ما يتعلق بعدم الزواج، فقال فأفتى بذلك عمر ولا يوجد له مخالف، فكان إجماعا. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، بل هي مشهورة الخلاف، بل هذا القول هو من مفردات مذهب الحنابلة، لم يقل بهذه الشروط إلا الحنابلة. أما الجمهور هذه الشروط كلها عندهم لا يلزم الرجل أن يلتزم بشيء منها، يعني يقول لها طيب أنا موافق، ثم إذا حصل أنه لم يستطع فهنا لا يحصل الطلاق، وليس لها أن تطالب بالفرقة أو بالفسخ جمهور أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن هذه الشروط تخالف المباحات. الله أباح له أن يتزوج، الله عز وجل أباح له أن يتسرع، الرجل قد يسافر لغرض لتجارة فيضطر أن يخرج أهله معه لعمل يضرب في الأرض، هذا مباح، ويأتون بالنصوص على الإباحة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذه تخالف الآية. التسري أيضا أو ما ملكت أيمانكم وهذا يخالف، والسفر الله أباح لنا السفر، سفر مباح لتجارة أو لعمل أو إلى آخره. فذهب الجمهور إلى بطلان كل هذه الشروط خلافا لأحمد، وهو من مفردات مذهب الحنابلة. المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، فإذا أردت أن تعرف ما هي المسائل التي انفرد أحمد عن الجمهور فهنا جمعها لك ابن عبد القوي نظما وشرحها البهوتي رحمه الله. فانظروا لما جاء إلى مسألة الشروط ماذا قال في النظم وماذا قال أيضا في شرحها، حتى تعرفوا أن المسألة ليست مجمع عليها كما قال ابن قدامة، وهذه طريقة ابن قدامة في الحقيقة. ابن قدامة رحمه الله كثيرا ما يأتي إلى أثر من آثار الصحابة فيقول وهذا ثبت عن عمر ولا مخالف له، فكان ماذا؟ فكان إجماعا. والمسألة هو نفسه قد يذكر الخلاف، يقول وقد ذهب الشافعي وأحمد وذهب فلان إلى كذا وفلان إلى كذا. قال هنا إن يشترط عليه في كتابها أن لا يرى مزوجا إلا بها، في كتابها يعني عند العقد، هذا الشرط الأول، لا تتزوج إلا به. أو تشترط لا يشتري السراري أو يخلها طرا من الأسفار، لا تشتري سرية جارية أما، ولا تسافر بطرا يعني أبدا ما أسافر معك، لا أخرج من البلد. أو تشرط السكنى بدار أو بلد إن لم يفي خيارها قد انعقد، إذا ما وفى بهذه الشروط فخيارها عندما اختارت لها أن تطلب الآن الفرقة، وتقول له لا أريدك لأني قد اشترطت عليك، فتحصل الفرقة بطلب منها لأنها اشترطت، فتحصل أو يحصل الفسخ. ثم ذكر رحمه الله أن هذا مذهب أحمد وأتى بالأدلة، ثم ذكر مخالفة الجمهور وأن الجمهور خالفوا. المؤلف هنا وهذا هو الدليل الحنابلة استدلوا بهذا الحديث وهو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قالوا هذا نص خاص يتعلق بالنكاح، وهذا هو الدليل أن النكاح قد يكون له شروط من أحد المتعاقدين. أحق الشروط أن توفوا به ما يتعلق بالنكاح، ما استحللتم به الفروج. قالوا وهذه كلها شروط قبل الرجل بها فيجب أن يفي بها، وأكدوا ذلك بأثر عمر، وهو أثر صحيح وعلقه البخاري في صحيحه، ووصله سعيد بن منصور في سننه وعبد الرزاق كذلك في مصنفه. الأثر لما علقه البخاري علقه بهذا اللفظ، قال قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، لعلكم سمعتم بهذا اللفظ من قبل، مقاطع الحقوق عند الشروط. وهذا الأثر له قصة. جاء رجل إلى عمر وهو من طريق عبد الرحمن بن غنم، قال حتى إن ركبتي لتمس بركبة عمر، كان جالسا معه بجانبه، فقال رجل إنها اشترطت علي ألا أخرجها من دارها، فزوجها وكان في العقد اشترطت عليه أني أبقى في الدار ولا أخرج من هذا البيت، فقبل. فلما أراد أن يخرجها ذكرته بالشرط، فجاء يسأل عمر يعني هل لها حق أن تطالب بشرطها أم هذا الشرط لا يجب علي أن أفي به، فقال عمر لها شرطها، حتى إن رجلا منهم قام وقال يا عمر إذن يطلقوننا، يعني النساء هناك شروط حصلت، إذا كان كذلك ستحصل الفرقة بيننا وبينهم. فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. ما معنى مقاطع الحقوق عند الشروط؟ يعني الحكم الفصل يحصل إذا وجد الشرط، فهنا يجب أن تفصل بهذا الشرط، لأن ما معنى الشرط؟ الشرط اشتراط لا يصح العمل به شرعا إلا به، شروط الصلاة، شروط الوضوء، هنا كذلك أقول لك أنا أشترط عليك كذا وإلا فلا، فيجب أن تفي بالشروط. فإذا وجد الشرط في العبادة صحت هذه العبادة، وإذا وجد في المعاملة صحت هذه المعاملة، هي نافذة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا حديث حسن بمجموع طرقه، وإن كان ضعيفا فمعناه صحيح. وأكد ذلك ما جاء في الصحيحين أن أحق الشروط والتي أحق ما نوفي به هي التي تتعلق باستحلال الفروج، فقال له مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني الفصل والحكم يكون إذا وجد الشرط، فهنا تفصل بهذا الشرط. فقضى عمر لهذا الرجل، والحديث صحيح إسناده صحيح، علقه البخاري ووصله غيره. إذن هل هذا هو الصواب أو مذهب الجماهير؟ لا شك أن هذا هو الصواب، لأن المرأة خيرتك في أول الأمر، قالت لك تريد هذا شرطي، لا تقبل بالشرط تركني واذهب لغيري، إذن هي محقة، والشرط في حقيقته شرط مباح، لم تشترط عليك حراما، لم تقل لك تزوجني متعة، أو قالت لك مثلا سأضيع حقا من حقوقك كأن أقول لا أفعل لك كذا أو لا تطأ، نعم هنا هذا الشرط ينافي العقد وينافي النكاح، أما شرط لا ينافي العقد ولا ينافي النكاح، هي عندها ظروفها التي اقتضت أن تشترط هذا الشرط. فالصواب هو مذهب الحنابلة، وإن كان من مفرداتهم فقد أفتى عمر بذلك. وجاء عن علي أنه خالف، وهو يعني حجة الحنابلة، حجة الجمهور. الجمهور لما استدلوا، ننظر ماذا قال البهوتي حتى نرى ماذا ما هي حجة الجمهور. حجة الجمهور استدلوا بأن هذه الشروط مباحة، كيف تخالف شيء مباح؟ يعني تقول لا تتزوج علي، طيب الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كيف تحرمين؟ هي ما حرمت، هي ما حرمت، هي تقول له أنا لا أصبر على التعدد، فإن أبيت اذهب إلى غيري، إذن هي محقة. أو تقول له أنا لا أستطيع السفر ولا أصبر على أن أترك أهلي، فإن أبيت وإلا اذهب إلى غيري، فأين الحرام والحلال هنا؟ أين أنها حللت أو حرمت حلالا؟ البهوتي لما ذكر الشروط وفسرها قال فهو صحيح لازم، يعني هذه الشروط إن وفى بها وإلا فلها الخيار بين البقاء وفسخ النكاح، لأنها اشترطت. ثم ذكر أن هذا يروى عن الصحابة عمر وفلان وفلان، لكن الذي صح هو عن عمر، وذكر جملة من التابعين، ثم قال وأبطله أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، الجماهير كلهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا في الصحيحين في قصة عائشة عندما أرادت أن تعتق بريرة، وهذا الحديث صحيح لا خلاف في صحته، لكن ليس المقصود بهذا الشروط المباحة، الشرط هنا مباح، إنما المقصود به كل حكم ليس في كتاب الله، حكم باطل، هذا باطل لا عبرة به. والدليل القصة، ماذا حصل في القصة؟ بريرة جاءت إلى عائشة وكانت أمة لقوم ولأناس، وقد كاتبتهم مكاتبة أنها ستدفع لهم حتى تصير حرة، فلما كاتبتهم على نجوم وأقساط جاءت تستعين بعائشة، قالت قد كاتبت سيدي على كذا وكذا فأعينيني. فعائشة خيرتها قالت سأدفع المال كله، يعني أشتريك كله سأدفعه، ثم أنا الذي أعتقك. فذهبت إلى قومها فأخبرتهم أن عائشة ستتكفل بالمال كله وستدفعه دفعة واحدة، لكن هي تعتقني ويصير الولاء لمن أعتق وهي عائشة. فقومها قالوا لا، الولاء لنا، يعني نحن نوافق أن تدفع مالا وتصيرين أنت حرة، لكن ولاؤك لنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام وخطب الناس فقال ما بال أقوام يشترطون، ثم قال هذا: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والشرط الذين اشترطوه باطل، يخالف الحديث في الصحيحين، وهو الولاء لمن أعتق. إذن هذا هو المقصود عندما قال ليس في كتاب الله، أي حكم باطل. أما هذا ليس حكما باطلا، هو شرط مباح، ألا يخرجها من دارها، ألا يخرجها من بلدها، ألا يتزوج عليها، نعم لها ذلك. قال وكذلك الحديث إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لم يحرم، هي ما حرمت على الرجل، هي تقول له أنا لا أستطيع العيش بهذه الطريقة، فإن أردت وإلا انظر إلى غيرك، فالنساء كثر. قال ولنا، هذه طريقة الفقهاء لا سيما الحنابلة، لنا يعني الدليل الذي نستدل به، ولنا معشر الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم الحديث الذي أشرنا إليه متفق عليه، وقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم، يعني يجب أن يفي، ولأنه قول من سمي من الصحابة، قد ذكرنا عمر وذكروا غيره. ثم رد على استدلالهم قال وأما قوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في حكم الله وليس في شرعه، وهذا هو الصواب في معنى الحديث. بقي أيضا أثر علي، علي جاء عنه أنه قال شرط الله أحق من شرطها، هذا من أدلة الجمهور، يعني كأنهم يقولون كما جاء عن عمر جاء عن علي. وإن قلتم أن عمر خليفة، أيضا علي ماذا؟ خليفة راشد. فينبغي أن نرجع إلى النصوص ولا نحتج بأقوال الصحابة لأنهم اختلفوا. أثر علي لا يصح، أثر علي لا يصح، فقد أخرجه ابن أبي شيبة كما في المصنف، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في سننه، والراوي عن علي هو عبد الله ابن عباد الأسدي الكوفي، وكل الطرق تلتقي عليه، فهو الذي يروي عن علي، وهذا الرجل ضعيف فالأثر لا يصح. ونفس القصة، جاء له رجل وقال له إنه اشترط لها دارها، شرط عليها أو هي شرطت عليه أن لا تخرج من الدار، فقال علي شرط الله أحق من شرطها، يعني شرطها باطل، هذا لا يصح عن علي، بل الصحيح ما جاء عن عمر. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. هذه الآن بعد أن انتهى من الشروط الصحيحة وضرب أمثلة عليها، قال القسم الثاني الشروط الفاسدة، ومنها كنكاح المتعة. نكاح المتعة هو أن يطأها بعقد، هذا العقد إذا انتهى أي أجله انصرف الرجل إلى حاله وانصرفت المرأة إلى حالها، ويعطيها شيئا مقابل هذه المتعة، هكذا فقط، لا ميراث ولا حقوق ولا شيء من ذلك، إنما الغرض هو المتعة، وهو الآن معروف ومشهور عند الروافض. لكن هل هذا كان حلالا في أول الإسلام؟ نعم، هذا كان حلالا في أول الإسلام، ثم نسخ وحرم. أجمع العلماء على أنه حلال في أول الإسلام، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، بنص القرآن كانت هناك متعة، يعطيها أجرة ويبقى معها لمدة معينة، 3 أيام، شهر، فترة الحج، فإذا انتهت الفترة تركها، هي ذهبت في سبيلها وهو ذهب في سبيله. ولو حصل أنها ماتت أو مات لا ميراث بينهم، هذا معنى المتعة، هو عبارة عن نكاح إلى أجل، فإذا انتهى الأجل انتهت الفرقة أو تحصل الفراق بانتهاء الأجل ولا ميراث بينهم. هل هذا النكاح محرم؟ في الحقيقة اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني هل هناك إجماع على حرمة المتعة؟ طائفة من أهل العلم يقولون لا إجماع في المسألة، فقد خالف ابن عباس، وهو مشهور في مذهب ابن عباس أنه كان يبيح المتعة، وثبت عنه هذا في الصحيح، وهو إباحة المتعة بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء رجل يسأله عن المتعة فقال كيف وقد كانت تفعل في زمن إمام المتقين كما في صحيح مسلم، ويريد بذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمام المتقين. هل ثبت عنه الرجوع أو لم يثبت؟ هو كونه قال به، نعم جزما قال به ابن عباس، لكن هل رجع؟ ثلاثة أقوال العلماء، طائفة تقول لم يرجع، مات وهو يفتي بالمتعة، وطائفة تقول بل رجع وعندنا الأدلة على رجوعه، وطائفة تقول إن ابن عباس لم يبيح المتعة مطلقا، إنما أباحها عند الضرورة، كأن يكون رجل خشي على نفسه الزنا أو كان في بلد مسافر وطالت فيه الغيبة، قالوا هنا فقط عند الضرورة كان يبيح، كالذي يضطر لأكل اللحم، لحم الخنزير أو الدم. هذا قول ثالث في المسألة. القول الأول رجع واستقر أمره وثبت الإجماع. القول الثاني لم يرجع والمسألة خلافية بين ابن عباس وبين الجماهير من الصحابة. والقول الثالث إن ابن عباس لم يفتي بالإباحة، إنما كان يفتي لماذا؟ عند الضرورة. أما القول بالإباحة في صحيح مسلم كما أشرنا، وفي البخاري، وإن كان الذي في البخاري هو دليل من ذهب إلى أنه عند الشدة، لأنه لما أفتى وقال نعم قالوا له أعند الحاجة والشدة يا ابن عباس؟ فقال نعم عند الشدة، فقال نعم في البخاري. أما الذين قالوا رجع وثبت رجوعه، ما الدليل؟ قالوا أولا جاء عند أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ أنه قرأ الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، قال هذه نسخت بقوله تعالى إذا طلقتم النساء، قال إذن هي منسوخة. إذن لما يقول هي منسوخة يعني صار الحكم ماذا؟ حرام، لا يوجد إباحة، خلاص منسوخة محرمة. هذا الأثر عند أبي عبيد في كتابه الناسخ والمنسوخ، لكنه ضعيف لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق عطاء الخراساني، يروي عن ابن عباس وهو ضعيف. جاء عند الطبري أيضا مثله أنه قرأت عليه الآية فقال هي منسوخة، لكن أيضا إسناد الطبري ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، وهو ضعيف، كاتب الليث بن سعد كان ضعيفا. إذن هذا الإسناد الثاني أيضا لا يصح. جاء عند الترمذي أيضا عن ابن عباس أنه حرم ذلك، يعني تراجع عن قوله بالإباحة، لكن إسناد الترمذي أيضا ضعيف، في إسناده موسى ابن عبيدة الربذي وهو متروك. إذن هذه ثلاثة أسانيد، ثلاث طرق. وجاء إسناد رابع، وهذا الإسناد جاء عند أبي عوانة في مستخرجه، قال ما مات ابن عباس حتى رجع عن إباحة المتعة، ما مات ابن عباس حتى رجع عن إباحة المتعة، وهذا الإسناد أيضا لا يصح، إنما هذا من قول الزهري، لكن الإسناد إليه معلق لا يصح. بقي الإسناد الخامس، وهو إسناد ما رواه القصاص في أحكام القرآن، وكذلك رواه معلقا، قال عن ابن وهب عن فلان عن فلان عن ابن عباس. إذن خمس طرق، أيشد بعضها بعضا؟ لا شك أنها يشد بعضها بعضا، فترتقي هذه الخمسة كلها إلى أن ابن عباس رجع عن هذه الفتية، فقد رويت عن طرق مختلفة. طيب عرفنا الآن، أما بالنسبة للتحريم لا خلاف في التحريم من جهة أننا موقنين أنه محرم، لكن عندنا فقط هل ابن عباس رجع أو لم يرجع؟ لأننا لو قلنا رجع نقول تم الإجماع، لأنه لا يعرف مخالف إلا ابن عباس لأسانيد صحيحة عنه. وسيأتي أن ابن الزبير كان ينكر عليه أشد الإنكار، لما قيل لابن الزبير أن ابن عباس يفتي بالمتعة فقالوا له يا ابن عباس أتقول بالمتعة؟ قال قد فعلت في زمن إمام المتقين، فسمعه ابن الزبير فقال إن الله قد أعمى قلوب أناس كما أعمى أبصارهم، لأن ابن عباس في آخر زمنه كان ضريرا، فانظروا ماذا يقول ابن الزبير، إن الله أعمى قلوب، يقولها في ابن عباس كما أعمى أبصارهم. فقال ابن عباس لما سمع ابن الزبير قال إنك جلف جاف، لقد فعلت في زمن إمام المتقين، فقال إذن افعلها لأرجمنك بأحجارك، لأنه ولي أمر. يقول لو حصل أن رجلا تمتع سأرجمه بأحجار الرجم، يعني لن يعامله أنها مسألة اجتهادية، سأعاملك معاملة ماذا؟ الزاني، لأن المتعة محرمة، فإذا فعلتها هذا ليس نكاحا، هذا زنا، وهذا كما في صحيح مسلم. هذا بالنسبة رجع أو لم يرجع، نقول الصواب أنه رجع، وهذا هو الظن بابن عباس رضي الله عنه. وقد اجتهد في عدة مسائل، أيضا مسألة الربا كان يقول بأنه يجوز ربا الفضل ورجع، ومسألة أيضا الحمر الأهلية كان يرى جواز الحمر الأهلية ورجع، وهذا الذي جعل علي بن أبي طالب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية وحرم المتعة، كان يقرن المتعة بالحمر الأهلية، قالوا كان يرد على ابن عباس، فثبت رجوعه رضي الله عنه عن هذه المسائل الثلاث. ولهذا اشتهر عن أهل مكة القول بالصرف، والمقصود بالصرف ربا الفضل، كانوا يجيزونه. لماذا؟ لأن إمام أهل مكة في ذاك الزمن ابن عباس، فكان طلابه يتابعونه، لا سيما وهو يروي بعض الأحاديث، وقد يكون الأمر منسوخ وهو لا يدري. لهذا لما سئل ابن عمر قالوا له إن ابن عباس يفتي بالمتعة، فماذا قال ابن عمر؟ قال كان صغيرا، عمره 10 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول إيش دراه في هذا، نحن أخبر إن هذا لمن السفاح، فكان يجعله سفاحا الذي هو ابن عمر. وجاء في بعض الروايات التي هي أشرنا فيها ضعف، لكن بمجموع الطرق، أن ابن عباس سئل عن المتعة فقال ذاك سفاح، لكنه أيضا في الأسانيد التي أشرنا إليها وهي ضعيفة، لكن بمجموع الطرق ترتقي فهي إن شاء الله حسنة، وثبت رجوع ابن عباس. بقي أمر، وإن كان المؤلف ما ذكره في المتعة، وهو أنه قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له. بالنسبة للمتعة قد يقول قائل هل هناك علماء نقلوا الإجماع؟ نعم، علماء كثر، وهذا الذي جعلهم يقولون أن ابن عباس رجع. ممن نقل الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام، لأنه ساق أيضا بإسناده أن ابن عباس رجع وأنه قال هي منسوخة. إذن أبو عبيد وابن المنذر وابن حزم والطحاوي وابن عبد البر والبغوي والقاضي عياض والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أن المتعة محرمة لا تجوز في دين الله، والقرطبي والنووي والحافظ ابن حجر كل هؤلاء نقلوا الإجماع. إذن هؤلاء كلهم لما نقلوا الإجماع ثبت عندهم رجوع ابن عباس فقالوا بالإجماع. لماذا؟ للطرق التي ذكرناها وهي حسنة بمجموعها. ثم انتقل إلى التحليل، هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا، هذا أيضا بالاتفاق، هي كانت مباحة، وجاءت أحاديث كثيرة أن الصحابة تمتعوا في مسلم وفي غيره وفي البخاري. ثم حرمها، هنا هذه ثم حرمها فيها إشكال، متى حرمت المتعة؟ المؤلف ما أشار قال ثم حرمها. طائفة من أهل العلم ترى أنها حرمت في خيبر، وهم الأكثر من المحققين. لماذا؟ ما الدليل على أنها حرمت في خيبر؟ حديث علي قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة في خيبر ولحوم الحمر الأهلية، ذكر الحمير وذكر المتعة أنها حرمت في خيبر. حديث ابن عمر أيضا في مسند الإمام، حديث علي في مسلم، حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد، وفيه أيضا أنها حرمت في خيبر. حديث ابن مسعود عند عبد الرزاق في المصنف حرمت في خيبر التي هي المتعة، وحديث كذلك سبرة وهو صحابي، أو حديث كعب بن مالك، نعم حديث كعب بن مالك، وإن كان فيه ضعف هو ضعيف في الحقيقة، لكن يشهد له ما جاء في الصحيح أنه أيضا ذكر في خيبر عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ. هذه كلها أثبتت أن الحرمة كانت متى؟ في خيبر سنة السابعة في محرم. وحديث ثعلبة أيضا ابن الحكم عند الطبراني في الكبير، وفيه أيضا قال حرمت في خيبر. كل هؤلاء يجزمون أن التحريم في خيبر. ثم يقولون هؤلاء أنفسهم قالوا ثم أحلت في عام الفتح، أحلها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما خرجوا من مكة إلا وقد حرمت، يعني أحلت مرتين وأبيحت إيش وحرمت، كانت مباحة وحرمت في خيبر ثم أبيحت في الفتح ثم بعد ذلك حرمت. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله وانتصر له، والمحققين أيضا من ماذا؟ من الشافعية. حتى الذهبي أشار إلى ذلك أن التحريم مرتين والتحليل أيضا مرتين. طائفة أخرى تقول لا، لم يحصل مرتين، إنما هو مرة واحدة ولم يكن في خيبر، إنما هو في فتح مكة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في صحيح مسلم حرمت المتعة في فتح مكة من حديث سبرة رضي الله عنه ومن حديث سلمة بن الأكوع، وكلها في صحيح مسلم. وهذا لا شك أنه مشكل، أليس كذلك؟ يعني سبرة الآن يقول حرمت المتعة في فتح مكة وتمتعنا، بل أنهم ذكروا قصة في ذلك أنه دخل هو وشاب إلى امرأة ثم اختارته هو المرأة هذه ثم تمتع بها، ثم قال في بعض الروايات ما خرجنا من مكة إلا وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي سلمة بن الأكوع ويذكر ذلك أنها حرمت في فتح مكة. فهنا الذين ذهبوا وهم أصحاب القول الأول جمعوا بين النصوص، قالوا حرمت، الصحابة يذكرون في خيبر وصحابة يذكرون أين؟ في فتح مكة. إذن حرمت في خيبر ثم بعد ذلك أبيحت في فتح مكة ثم بعد ذلك حرمت. شيخ الإسلام يقول لا، ومعه تلميذه ابن القيم يقول لا غير صحيح، إنما حرمت مرة واحدة وهذا في فتح مكة ولم يحصل غير ذلك، أنها حرمت في فتح مكة. والبيهقي مع أنه شافعي إلا أنه قال وانتصر لهذا القول، كأنه لم يتابع الشافعي بذلك، ذهب إلى أنها حرمت في فتح مكة. إيش الذي جعلهم يقولون؟ قالوا لأنه في خيبر لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرمت الحمر، هذا معروف مشهور أن الحمر الإنسية حرمت في خيبر، وحديث أبي طلحة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن إيش؟ عن حمر، عن لحم الحمر الأهلية، قال فأكفئت القدور، قد جاءوا بالقدور وطبخوا الحمر لكن لما سمعوا النهي أكفأوها، وإنها لتفور باللحم في الصحيحين، هذا في خيبر مشهور. فقال علي حرمت الحمر الأهلية في خيبر، ثم قال والمتعة. قالوا هنا لما قال والمتعة لم يرد أن المتعة حرمت في خيبر، إنما أراد أن يرد على من؟ على ابن عباس، لأنهم سألوه عن الحمر الأهلية فقال حرمت في خيبر محرمة والمتعة كذلك محرمة. هكذا ذهب شيخ الإسلام ومن معه أن هذا إنما حصل في خيبر فقط حتى يقرن ويرد على ابن عباس، لا أن المتعة حصلت في خيبر. قالوا لأن خيبر غزا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يهود. هل حصل أنهم تمتعوا بنساء اليهود؟ ما ذكر شيء من ذلك. فالإشكال أن الذين ردوا قالوا ليس هذا من طريق علي فقط، لو كان من طريق علي لقلنا نعم هذا الجواب له وجه أنه أراد أن يرد على ابن عباس، جاء من طريق ابن مسعود عند عبد الرزاق في المصنف قال حرمت في خيبر، وجاء من طريق ابن عمر أيضا بإسناد صحيح أنه قال حرمت في خيبر. إذن علي وابن مسعود وابن عمر كلهم يقولون خيبر، ولم يكتفي هذا، طبعا أثر ابن مسعود عند عبد الرزاق في المصنف وأثر ابن عمر عند أحمد قد ذكرنا هذا، وكذلك كعب بن مالك وإن كان الإسناد فيه ضعف، وكذلك أيضا ثعلبة بن الحكم عند الطبراني كلهم يقولون في خيبر. فهذا هو الصواب أنها في خيبر. لماذا؟ لأن من أثبت في خيبر عنده علم زائد، وهذا الزائد يقبل، والذي قال في فتح مكة لعله لم يطلع على ما حصل في ماذا؟ في خيبر، إنما جاء في فتح مكة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يبيح ذلك ففعله ثم حرمت. إذن لا بأس أن يقال أنها حرمت في خيبر ثم بعد ذلك أبيحت في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ضرورة ذلك وأهميته ثم حرمت إلى يوم القيامة. والتحليل والشغار، التحليل هو أيضا كما ذكر بعض أهل العلم نقل فيه الاتفاق، لكن الحقيقة ليس هناك اتفاق، ممن نقل الاتفاق ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية، وكذلك ممن نقل الاتفاق ابن القيم، نقلوا أنه حرام. ما معنى التحليل؟ هي امرأة طلقها زوجها ثلاثا فصارت لا تباح له، لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي شخص ويقول له أنا أتزوج هذه المرأة وأطأها ثم أطلقها لك وأنت ترجع إليها، لأنه فإن طلقها بعد ذلك أبيحت للزوج ورجعت له، فلا جناح عليهما أن إيش؟ أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. هذا فيه لعن، جاء في الحديث الصحيح لعن الله المحلل والمحلل له، كلاهما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود ومن حديث علي، وجاء عند ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر وسماه التيس المستعار، حتى سأل الصحابة أتعرفون التيس المستعار؟ فقالوا وما هو التيس المستعار؟ فذكر المحلل والمحلل له، ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الاثنين الزوج وهذا الذي حللها، ولا سيما أن هذا المقصود به عند الاتفاق، أن يأتي الزوج إلى رجل ويقول له أنا سأعطيك مال أو أعطيك شيء أريدك فقط تتزوجها ثم تطلقها فأنا بعد ذلك أراجعها. جماهير أهل العلم على أنه لو حصل هذا فالنكاح باطل ولا تصير هذه المرأة حلالا لزوجها. لماذا؟ قالوا لأن المرأة تصير حلالا لزوجها التي هي صارت بائن البينونة الكبرى، ذكروا 4 شروط تقريبا حتى تصير حلالا وترجع لزوجها الأول. الشرط الأول أن يتزوجها هذا الرجل بنكاح صحيح، والشرط الثاني أن يتزوجها عن رغبة، ليس يحللها لزوجها، ليس من أجل أن يحللها لزوجها، إنما عن رغبة، طلقها زوجها فهو رغب فيها فتزوجها، عاش معها أو طلقها، إن طلقها أبيحت للأول طلاق أيضا عن رغبة، ليس لأن فلانا سيراجعها، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يطأها، لو تزوجها وعقد عليها ولم يدخل بها لا يجوز لزوجها الأول أن إيش؟ أن ماذا؟ أن يدخل بها أو أن يتزوجها مرة أخرى ويراجعها، لحديث رفاعة لما جاءت تشتكي فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك في الصحيحين، فلا بد من الوطأ وهو الدخول، والمقصود به أن يأتي هذه المرأة وطئا شرعيا يطأها. والشرط الرابع أن يكون الزوج بالغا يتمكن من الوطأ، فإذا فارقها وطلقها وانتهت من عدتها أباح الله عز وجل للأول الذي طلقها 3 أن يراجعها ب3 طلقات جديدة، يعني هذا الزوج الثاني هدم الطلاق كله، 3 طلقات هدمت وعاد لها ب3 طلقات جديدة زوجها الأول، يسمى هدم الطلاق. التحليل طائفة من أهل العلم وهم قليل هو مذهب أبي حنيفة، وجاءت رواية عن الشافعي في القديم واللي هي ليست مذهب الشافعي، وقول الأوزاعي وهي رواية عنه أيضا، أنهم قالوا إن النكاح صحيح وإن التحليل يقع، حتى وإن قالوا بأنه فعل فعلا محرما لكنه النكاح صحيح، وحملوا بعضهم على أن هذا التحليل إنما هو مكروه وليس محرما، وإن كانت كما أشرت طائفة من أهل العلم نقر الاتفاق على حرمته، وزادوا الجماهير على أنه باطل لا يحللها للأول إلا بالشروط التي ذكرناها. طيب كيف تقولون أنتم مباح والنبي صلى الله عليه وسلم نهى؟ قالوا لأن الرسول قد سماه محلل، إذن هو محلل، لعن الله المحلل والإيش والمحلل له، إذن هو حللها، فإن حصل أنه تزوجها ودخل بها وطلقها فهذا حلال. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول حتى تنكح زوجا، وهذه نكحت زوجا غيره، إذن حللت الأول، وهذا غير صحيح، لأن هذا النكاح ليس هو النكاح الذي يريده الله ورسوله، ليس النكاح الشرعي، بدليل أنه لعن فاعل هذا الفعل، سماه تيسا مستعارا لقبحه، لقبح هذا الفعل. فلو حصل أنه حلل متعمدا مع اتفاق مع الزوج الأول فهذا لا يجوز. هم أيضا استدلوا بأثر هذا الذي جعلهم يبيحون التحليل، وأنه إن حصل فهو قد حللها لزوجها الأول حتى وإن تواطؤوا، أنه جاء عند سعيد بن منصور في سننه أن رجلا تواطأ مع رجل حتى ينكح امرأة ويحللها، هذا الرجل دخل بها فإذا بهذه المرأة أعجبت بهذا الرجل فقالت لا تطلقني، عمر لم يلزمك بطلاق ابق معي وإن جاءوك لا أطلق، فذهبوا يشتكون إلى عمر أن هذا الرجل ما طلق، فقال عمر لو طلقت لأفعلن بك، ورفع يده. قالوا فأقره عمر على الزواج والنكاح. قالوا إذا لو حصل أن رجلا تزوج بالتحليل فزواجه صحيح، فلو حصل أنه طلق يوم من الأيام جازت لهذه المرأة أن ترجع إيش لزوجها الأول. وهذا الأثر لا يصح لأنه من طريق ابن سيرين عن عمر، وابن سيرين إيش لم يدرك عمر فهو ضعيف. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير، وبعضهم نقل الإجماع كما أشرنا، لكن المسألة ليس فيها إجماع. مذهب الحنفية ظاهر في كتبهم، هم يبيحون ذلك، يعني يقولون لو حصل فهو قد حل لها. فالصواب أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب لأن فيها لعن، وسماه تيسا مستعارا، وهذا لقبحه، فلا يجوز له. وإن حصل وحلل لا يحصل التحليل إلا بالشروط التي قد ذكرناها. والشغار، الشغار مجمع عليه أيضا، وقد أشار المؤلف إلى ذلك، قال ولعن المحلل المحلل له. ذكرنا النصوص، قلنا أنه جاء من حديث علي عند الترمذي، ومن حديث ابن مسعود عند الترمذي، ومن حديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه، وهي أسانيد حسنة. ونهى، قال ونهى، ونهي عن نكاح الشغار، ونهى، ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما. وهذا أيضا مجمع عليه، طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أن الشغار لا يجوز. معنى كلمة شغار قالوا هي مأخوذة من شغر الكلب. الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجله ثم يبول، هذا معروف. فما معنى شغر الكلب؟ أي أن الأرض صارت خالية من قدمه لأنه رفعها. شغر الكلب أي رفع رجله حتى يبول، فصارت الأرض خاليا من قدمه لأنها مرفوعة. مثل أن يقال شغرت البلد عن السلطان، يعني صارت خالية لا سلطان فيها. وهنا سمي الشغار لأنه يخلو من المهر، يأتي إلى الرجل يقول له زوجني ابنتك وأنا أزوجك ابنتي، فيتبادلان كأنه بضع ببضع، فرج بفرج، خذ بنتي خذ أختي وأعطني فلانة، كما قال المؤلف أن يزوجه موليته أي الذي هو وليها، سواء كانت البنت أو كانت أخت، على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. هذا جاء فيه النهي في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عمران بن حسين، وهي أحاديث كلها فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. من نقل الاتفاق على حرمة الشغار؟ ممن نقل الاتفاق الشافعي نفسه في كتابه الأم، وابن المنذر في كتابه الإجماع نقل الاتفاق على حرمته، ابن قدامة كذلك، النووي، كلهم نقلوا الاتفاق على أن الشغار محرم. لكن إن حصل الشغار، إن حصل، هل يقال هو صحيح أو يقال لا؟ وإن حصل فهو باطل ويجب أن يفرق بينهما. مذهب جماهير أهل العلم أنه باطل ويجب التفريق بينهما. هم يتفقون على الحرمة، وإن كان في الحقيقة قد تقرأ في كتب الأحناف فبعضهم يعبر يقول والحنفية يرون جواز الشغار. الحنفية نعم في الجملة يرون الجواز، لأنهم يرون أن الخطأ حصل في الصداق فقط، ما في صداق، إنما هو بضع ببضع، امرأة بامرأة، فيقولون الفساد حصل في الصداق، أما النكاح هو مباح. فماذا نفعل إذن؟ قالوا نصحح العقد. كيف نصححه؟ نقول لفلان ادفع أنت مهر وأنت ادفع مهر وخلاص صار صحيحا، هكذا يقول الأحناف. أما الجماهير يقولون بل هو باطل، هذا يجب أن يفسخ العقد ويعاد مرة أخرى، ولا يكون بالتواطؤ بهذه الطريقة. هم متواطئين، زوجني فلانة وزوجك فلان، هذا مذهب الجماهير، ولا شك أنه هو الصواب. لماذا؟ لأنه نهى عن نكاح الشغار، توجه النهي لإيش؟ لأصل النكاح، والأصل في النهي أنه لماذا؟ للفساد. إذن هو نكاح فاسد، وكان معروف في الجاهلية من أنكحة الجاهلية، إذن هذا لا يجوز. طيب حتى لو كان هناك مهر، زوجني ابنتك بمئة دينار وأزوجك ابنتي بمئة دينار، هنا أيضا الجمهور أنفسهم مختلفين، والصواب حتى وإن كان كذلك وهو مذهب مالك. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وعند أبي داود أن ابن عبد الله بن عباس وهو العباس ابن عبد الله ابن عباس تزوج امرأة وقال لأبيها زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وهو عند أحمد من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع وهو مدلس، فالحديث حسن وصححه الألباني، وقد كان جعل صداقا. فبلغ معاوية ما حصل فأرسل إلى مروان، مروان كان أميرا في المدينة، أن فرق بينهما، فإن هذا مع أنهم دفعوا قال أدفع لك تعطيني كذا وكذا مهرا وأعطيك كذا وكذا مهرا، فقال إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية يقول هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في الحديث كما أشرنا قال أعطيك مئة كذا وتعطيني مئة كذا، تزوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. فلما بلغ معاوية وهو في الشام أرسل إلى أميره في المدينة وهو مروان بن الحكم، فقال فرق بينهما فإن هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ، وكلها أحاديث صحيحة. نعم، هي أحاديث صحيحة في النهي عن ذلك، عن المتعة وعن التحليل وعن الشغار. بقي باب العيوب، كم بقي؟ اقرأ اقرأ اقرأ حتى ننتهي من الكتاب، كتاب الصداق. باب العيوب، باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. العيوب في النكاح هذا بين حالتين، الحالة الأولى أن يعلم بالعيب يصارحوه، يقولون ابنتي فيها كذا كذا، أو الزوج يقول أنا مريض عندي المرض الفلاني، خاصة إذا كان المرض معذيا أو تعارف الناس عليه أنه مرض خطير، فيجب على الزوج أو الزوجة أن تخبر أو يخبر زوجته أو المرأة التي يريد أن يعقد عليها. وضرب المؤلف عدة أمثلة في الأمراض، قال كالجنون، يزوجوه امرأة مجنونة، كيف سيعيش مع مجنونة؟ هذا عيب بالاتفاق أنه عيب. امرأة ثانية أو رجل فيه جذام، مرض الجذام هو عبارة عن تآكل في الأعضاء، أعضاءه تتآكل، والبرص هو في الجلد، عيب في الجلد، وقالوا أنه من الأمراض المعدية. كل هذه عيوب بالاتفاق. فهنا الحالة الأولى أن يخبروه، هذا مريض بكذا وهذه مريضة بكذا، فقال قبلت، وهي قالت لا بأس، أرضى أن أتزوجه، رضيت، إذن الزواج صحيح لأنها رضيت. الحالة الثانية أنها ما تعرف إلا بعد أن تم العقد ودخلت بهذا الرجل، أو دخل بها أو لم يدخل بها، لكن قد تم العقد صارت زوجة، فتكتشف أنه مريض بالجذام أو أنه مريض بالبرص عندما رأت شيء من جسده. طيب عرفنا الآن أنها عرفت العيب، وافقت، عرفت وقالت لا بأس أنا أرتضي ذلك. إذن عندنا حالتين، حالة قبل العقد وافقت ورضيت، وحالة بعد العقد أيضا إيش؟ علمت ورضيت، النكاح صحيح في كلا الحالتين، النكاح صحيح. لم ترضى ولم يرضى هو، قال فله فسخ النكاح، يقول أنا لا أريد هذه الزوجة خدعتموني، وهي تقول أنا لا أريد هذا الزوج خدعني. طيب وإذا وجدته عنينا، دخلت في ليلة الدخلة وجدها الرجل عنين، فيه العنة ويقال عنين، هذا مرض يتعلق بالرجل لا يستطيع أن يأتي أهله، لا يستطيع، هو يشتهي هذا يريد لكن لا يستطيع، كأن يكون مربوطا فلا يحصل شيء من الانتصاب، أو يكون ذكره قصير لا يستطيع أن يأتيها، حاول وتحاول وهو أيضا يشتهي لكنه لا يستطيع، عجز. ما الحل؟ قال أجل إلى سنة، نصبر عليه سنة، نقول للمرأة اصبري سنة كاملة. لماذا قيدوا بالسنة؟ قالوا لأمرين، الأمر الأول أنه قضاء الصحابة، فقد قضى عمر بذلك، وهذا ثابت عن عمر بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه أنه قال تؤجل سنة، وجاء عن ابن مسعود أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال أجلت سنة. ما معنى أجلت سنة؟ تبقى معه سنة كاملة، إذا بعد السنة استمر الحال لها أن تقول لا أريدك، فسخ. إن صبرت، قد قلنا في البداية إذا صبرت على أي عيب فتصبر والعقد صحيح، أما إذا قالت لا أصبر عليه فقال عمر سنة، تصبرين سنة، لماذا؟ قالوا لأن السنة فيها أربعة فصول: الخريف، الشتاء، الصيف، الربيع، أليس كذلك؟ قالوا لعله في مع تغير الجو ومع ذاك الصيف أو ذاك الحر والشتاء يأتيه ما يجعله، يأتي أهله ويرجع كما كان قبل ذلك كالرجال، ويذهب عنه هذا المرض الذي هو عدم الانتصاب أو الربط. هذه المسألة بهذه الطريقة تأجيل سنة، منهم من نقل الإجماع عليها، أنه بإجماع العلماء أنه يصبر أو تصبر المرأة سنة كاملة. وممن نقل الإجماع الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ذكر هذا. أيضا الماوردي نقل الاتفاق، ابن عبد البر في الاستذكار نقل الاتفاق، كل هؤلاء يقولون العنين باتفاق الفقهاء تصبر عليه المرأة سنة. ابن هبيرة في كتاب الإفصاح كلهم يقولون باتفاق الفقهاء. قال المؤلف: فإن مضت وهو على حاله، ما تغير الرجل، عنين عنين، فلها الفسخ. تقول له: خلاص صبرت عليك سنة ولا تغير، إذن يفسخ النكاح فتتركه. لكن هل هذه المسألة متفق عليها مع أن عمر قضى بها؟ في الحقيقة لا يوجد اتفاق. نعم، هذا مذهب الأكثر والجماهير، استدلالا بفعل عمر، واستدلال أيضا بفعل ابن مسعود قد أفتى بذلك، وجمع من الصحابة أفتوا بذلك، لكن صح عن مسعود وصح عن عمر بأسانيد صحيحة عند عبد الرزاق في المصنف. طائفة من أهل العلم بل ذكروا هذا عن صحابة، وإن كنت أنا ما وقفت على أسانيده، وعن تابعين، وابن حزم انتصر له أنها لا تؤجل سنة، بل الأمر بيدها هي. لماذا نؤجلها سنة؟ هي لها الخيار، إذا كانت العيب منه هي التي تخير، فيقال لها: تريدين أن تصبري سنة؟ اصبري، ما تريدين الآن نفسخ النكاح، لأن قضاء عمر أنها لا تفسخ النكاح إلا بعد إيش؟ بعد سنة. فهمتم؟ على كل حال، الصواب الذي لا شك فيه أنها تصبر سنة. لماذا؟ لقضاء عمر، وهو صحيح، ولكذلك موافقة ابن مسعود له، ولأنه أيضا قد يكون فيه مصلحة للمرأة ومصلحة للرجل، خاصة وإذا مرت به الفصول الأربعة. وهذا قد يكون من الوفاء لهذا الرجل، أنه وقع في محنة فتصبر عليه، وبعضهم قد يكون عن سحر أو عن عين يحتاج إلى شيء من الرقية والعلاج، وكثير ما يحصل هذا. قال: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت، يعني أن المرأة أمة تزوجت عبدا، فشاء الله عز وجل أنها تعتق، كما حصل لبريرة. بريرة كانت أمة وكانت متزوجة لعبد ثم عتقت. طيب، إذا حصل هذا، ما هو الحكم؟ تخير هذه المرأة التي كانت أمة وصارت حرة، خيرت بين المقام مع وفراقه، يقال لها: أنت الآن صرت حرة وهذا زوجك عبد وزال على عبوديته، هل تريدين البقاء معه ويبقى هو زوجك، أو تريدين الفراق وفسخ النكاح؟ لك أن تفسخ النكاح. لماذا؟ لأنك صرت إيش؟ حرة. فالمؤلف يقول: الخيار يعود للمرأة. بريرة لما عتقت اختارت الفراق، زوجها اسمه مغيث رضي الله عنه، وكان يحبها حبا شديدا، حتى إنه كان يمشي بعدها وهو يبكي في طرق المدينة، يبكي يقول لها: لا تفارقيني، وهي تقول: لا أريدك، لا حاجة لي بك. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، فقال: يا عباس، يا عم، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ يا بريرة، إنه زوجك. هو النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب يشفع: يا بريرة، إنه زوجك. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به، لا أريده. فتم الفسخ، فسخت وتركته، مع أنه إيش؟ وهذا مباح لها، يا شرع الله لا تريد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع، لكن لو أمر لمسكت، وبقت ولم تفسخ النكاح. لهذا قالت تأمرني؟ قال لا، ليس أمرا، إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي به. هذا الشيء كما أشرنا متفق عليه، مجمع عليه، أنها لو عتقت تخير، تريدين البقاء معه أو تريدين الفراق، فإن قالت أريد البقاء بقت، وإن قالت فراق حصل فسخ للنكاح. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك النووي، كذلك ابن عبد البر، ليس النووي، ابن عبد البر الاستذكار، والبغوي في شرح السنة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على أن لها الخيار. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق، خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة، خيرت بريرة حين عتقت على زوجها، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر، ويرجو الزوج على من غيره. إذا بالنسبة لحديث بريرة، وهو نعم حديث طويل في قصة بريرة لما عتقت، وفيه أيضا ما ذكرنا آنفا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهذا الحديث في الصحيحين، وفيه قصة بريرة، وجاء عن ابن عباس أيضا في ذكر قصة مغيث، وهو يعني يمشي بعدها في طرق المدينة، وهو في الصحيحين. ثم قال، وهي خاتمة الباب، قال إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، يعني اكتشفت العيب قبل أن يدخل بها فقالت لا أريدك، فتم الفسخ، فهنا لا مهر لها، لأنه إيش؟ لم يدخل بها، فتذهب هي في سبيلها وهو في سبيله. وبعده يستقر، دخل بها، فإن حصل أنهم اكتشفوا العيب بعد الدخول فهنا يستقر المهر لها. طيب لو كان العيب بالمرأة وقد دخل بها، الرجل يقول أنتم ما أخبرتوني بهذا العيب، أنا أريد مهري. قال المؤلف ويرجع الزوج على من غره. من الذي غرك وأرشدك إلى هذه؟ ويرجع الزوج على من غره، تغرير، يعني يصور لك الأمر أنه سليم وأنه جيد، سواء كانت بضاعة أو كانت زوجة إلى آخره، يسمى تغرير، وهو أن يدفعك إلى أمر وهو في الأمر في الحقيقة ليس سليما أو ليس جيدا أو أمر فيه مضرة لك. هذا الرجل دخل بالمرأة، بعد دخوله عرف أن فيها عيب، علم بالعيب بعد الدخول، قال استقر المهر لأنه دخل بها، وقد يكون كما أشرنا هي بكر فض بكارتها، فاكتشف العيب كأن يكون فيها برص، لكن بعد الدخول. يرجع إلى من غره، الذي نصحك بها وقال لك لا هي جيدة وسليمة، حتى لو كانت امرأة أقول لها أنت السبب، أعطيني مهري، فأنا دخلت ووجدت عيبا وأنا لا أريد العيش معها ولا أستطيع أن أصبر معها على هذا العيب، فيرجع إلى من غره، ويكون في الغالب عن طريق من؟ القاضي، يذهب يشتكي ويطلب حقه فيؤتى بهذا الرجل ويحكم بعد ذلك. هذه الأمور في الغالب لها القضاء، لأنه لابد من النظر في القرائن والنظر من الذي غره، وهل غره أو لم يغره، وهل علم أو لم يعلم، كل هذا يريد بحث ويريد تدقيق ويريد شهود.